ارتباط إيه؟ لا إذا كان هكذا بيكون أيًا وأصيب بس الحمد لله نعم وهذا أيًا في حالة انتحار واحد كما تفضل أخذ ثم ذهب ولم يعد ولم يستمر معه في الدب نعم على أسباب الحالة هم يعفون عنه ويسرعون يستمروا في الأرض ينسخ واحد واحد يعني مبدأ التسامح موجود لله هذا هو الأصل يعني لك شيء لا أعتقد أنه في احتمال أن بعض الناس يستغلون هذا إذا كان سهل مدام الأرض مختلفين في هذا نعم إيه قلت لا أخذ حكم الناس أن الصعب هذا وارد وجوده وارد من المدى كذلك وردت وما وردت وكنت تعمل سؤالك وردت وانا جاءت يعني في كتاب من كتب الحديث فجواب نعم وردت وإن كنت تعني بقولك وردت يعني صحت فالجواب ما وردت